بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنيئة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، نريد اليوم بحول الله وقوته، وقبل أن نتحدث نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. حديثنا اليوم إن شاء الله أيها الأحبة عن الغفلة. نعم، هذا الداء القاتل، هذا الداء الذي أصاب كثيرا من الناس. عندما قدم الشيخ محمود شاكر كتاب مالك بن نبي رحمة الله تعالى عليه، في تقديم هذا الكتاب، عنوان كتاب في مهب المعركة، فتقديم الشيخ ذكر في مقدمة هذا الكتاب، في تقديم هذا الكتاب قال بأن الغفلة هي أشد نكبة نكبت بها الأمة الإسلامية، هي من أشد النكبات. فليس هناك نكبة ولا مصيبة ولا خطر أعظم من الغفلة التي أصابت المسلمين. ولذلك حديثنا أيها الأحبة سيكون عن الغفلة في معنيين أو في أمرين: الغفلة عن عبادة الله سبحانه عز وجل، والغفلة عن لقاء الله سبحانه عز وجل والدار الآخرة. لأن كثيرا من الناس إما أنه يغفل عن عبادة الله، كما أنه يغفل أيضا عن لقاء الله سبحانه عز وجل وعن ذكر الموت وعن ذكر الدار الآخرة. حقيقة الغفلة أيها الأحبة هي كما قال بعض أهل العلم: سهو يعتري القلب فيقتل فيه يقظته. لأن الغفلة ضد اليقظة، الإنسان عندما يكون متيقظ ليس بغافل، فنقيض الغفلة هو اليقظة. فاليقظة أو الغفلة في حقيقتها هي سهو يعتري القلب فيقتل فيه اليقظة. يعني إذا هذا السهو، النسيان، اعترى قلب الإنسان، هذه هي الغفلة. وهناك من عرف الغفلة أنها إلف النفس للشهوات، عندما تألف النفس الشهوات وتحبها وتبعد عن منهج الله وعن ذكره وعن لقائه، فهذا أيضا من الغفلة. وقالوا بأن الغفلة أيضا عمى القلب وإعراضه عن الله سبحانه عز وجل. وأيضا هي الغفلة نسيان الشيء وغيبته عن بال الإنسان. فعندما يغيب الشيء عن بال الإنسان نقول بأنه غفل. وإذن فعلى الجملة أن الغفلة هي البعد عن الله عز وجل، الإعراض عنه، ونسيان الله سبحانه عز وجل. وقد حذر ربنا عز وجل من ذلك إذ قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله سبحانه عز وجل حذر من هذه الغفلة. لماذا؟ لأن لها مخاطر. وقبل أن نذكر المخاطر أيها الأحبة، هناك صور كثيرة للغفلة، ومن بين هذه الصور هو غفلة العبد عن آيات الله سبحانه عز وجل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا ماذا؟ لغافلون. يغفل عن آيات الله سبحانه عز وجل، فكل آية تعرض عليه تذكره بالله، تدعوه إلى الله، تقربه من الله، يغفل عنها وينساها ويبتعد عنها بالجملة. هناك أيضا غفلة عن كتاب الله سبحانه عز وجل وعن كلامه عن القرآن الكريم. كثير من الناس يغفلون عن القرآن، بل لا تجدهم يذكرون القرآن إلا في بعض المناسبات، فعندما يأتي رمضان يتذكر القرآن، ولكنه عندما يذهب رمضان ينسى القرآن، بل إنك لا تجده يفتح المصحف البتة. نعم، لا يفتح المصحف البتة، فهو غافل عن القرآن الكريم. فقد ضرب أو ضرب الله عز وجل على آذانه وقر أو على أذنيه وقر، كما جاء في كلام ربنا عز وجل: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. بارك الله فيكم. كذلك أيضا من الغفلة أيها الأحبة، من صور الغفلة ومظاهرها، هو الغفلة عن الآيات الكونية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكل هذه الآيات الكونية الشاهدة الدالة على وحدانية الله وعلى عجيب صنعه وإتقانه، إنما يغفل عنها الإنسان ولا ينظر إليها نظر المتدبر المتبصر، ويغفل عن هذه الآيات الكونية. كذلك من صور الغفلة أيها الأحبة هو الغفلة في الصلاة أو عن الصلاة. يغفل الإنسان عن عبادة ربه عز وجل، ولذلك قال الله سبحانه عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عطاء لما جاء يفسر هذه الآية قال: الحمد لله أن الله عز وجل قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم لكان الويل لنا جميعا، ولكن هذا من رحمة الله عز وجل بنا. قال: فويل للذين هم عن صلاتهم. لما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عن صلاتهم، بمعنى غفلوا عن الصلاة حتى أخروها عن وقتها. غفل عن الصلاة فأخرها حتى خرج وقته. هذا كثير من الناس للأسف لا يصلي الصلوات المكتوبة في وقتها، يغفل عنها ويؤخرها بدافع الحاجة. قال: والله العمل، والله التجارة، والله الأبناء، والله الزوجة، والله المرض، هكذا أعذار قد يختلقها فيؤخر بها ويغفل عن الصلاة حتى يخرجها عن وقتها. فالله عز وجل يقول: فويل للذين هم عن صلاتهم ساهون. أيضا أيها الأحبة، من مظاهر وصور الغفلة غفلتنا جميعا، اللهم إلا من رحم ربنا، عن الدار الآخرة وعن الموت ولقاء الله عز وجل. والله سبحانه عز وجل حذرنا في آيات كثيرة في القرآن الكريم من هذه الغفلة المطبقة التي يقع فيها البشر، لأنهم يكتشفون هذه الحقيقة ويستيقظون من غفلتهم عندما يموتون. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الإنسان يقترب كل يوم، يقترب من حتفه وهو على شفير قبره، والموت أقرب إليه من شراك نعله وهو غافل، وهو غافل. لذلك صور الغفلة كثيرة أيها الأحبة، ولكن الأعظم من ذلك، صلوا على رسول الله، هو مخاطر الغفلة. مخاطر الغفلة أيها الأحبة مضارها قد ذكرها لها القرآن الكريم في آيات كثيرة. ومن مضار ومخاطر الغفلة أنها تقود صاحبها إلى سيء الأفعال. يجاري قوما كما ذكر ربنا عز وجل، قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كلما غفلت فأنت تجاري سيء الأفعال كأفعال قوم ذكرهم ربنا عز وجل. وأيضا من مضار الغفلة ومن مخاطرها أن الذي يصاب بالغفلة لا ينتفع بموعظة ولا ذكرى، هذا لا تؤثر فيه الحوادث والمشاهد. فإذا رأيت مثلا حادثة أو في جنازة على سبيل المثال، والأمثلة كثيرة، تجد الناس بعضهم يدفن الميت والآخر يتحدث بأمور الدنيا، هذا غافل ولا تنفع فيه الموعظة، قلبه قد مات لا ينفعه شيء، لأنه أو قد أطبقت عليه الغفلة وصدأ قلبه وأصيب بالران، كما جاء في قول الله سبحانه عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. ماذا قال؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا لا تنفع فيه الموعظة. سبيل الرشد واضح وسبيل الغي واضح. يترك سبيل الرشد كما قال ربنا عز وجل ويتبع سبيل الغي. لماذا؟ لأنه من الغافلين. فهذا لا تنفعه الموعظة ولا يؤثر فيه أي مشهد، حتى لو مات أقرب الناس وأحبهم إلى قلبه لا يتأثر، بل قد يتأثر للحظات ما ينسى بعد ذلك، وتطبق عليه الغفلة أشد مما كان في الأول. ثم أيضا من مضار ومخاطر الغفلة أيها الأحبة هو أن الإنسان لا ينتفع بجوارحه. الذي يكون في غفلة تموت الجوارح فما يعود لها نفع، لأن الله عز وجل ما خلق هذه الجوارح إلا لحكمة لكي نهتدي بها إليه. هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل أنت تنتفع بها لكي تكون طريق الهداية إلى الله عز وجل. ألهم، طبعا قال لهم، لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، ثم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني هذا القلب لا ينتفع، القلب قد أصيب بالعمى أطبقت عليه الغفلة، والعين ما لم يعد يرى بها حقيقة الأمور، ما عاد يبصر، لأنها في الظاهر يبصر الأشياء ولكن في الباطن فقد البصيرة. والأذن لا يسمع بها إلا ما يرضي شهواته ونزواته، فلا ينتفع بالكلام ولا بالمواعظ، مهما ذكره المذكرون ووعظه الواعظون ما عاد ينتفع. صلوا على رسول الله. أيضا أيها الأحبة من مضار الغفلة أنها سبيل إلى الدمار والهلاك والعذاب والوعيد الشديد من رب العالمين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سبب العذاب تكذيب آيات الله عز وجل، والسبب الثاني الذي ذكره ربنا عز وجل سبب لعذاب آل فرعون ما هو؟ الغفلة. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أيضا من مضارها أيها الأحبة أن الإنسان يندم ويتحسر عندما يلاقي ربه عز وجل على ما فرط في جنب الله وأصابته الغفلة في الدنيا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا يندم ويتحسر عندما يلقى الله سبحانه عز وجل. ولذلك أيها الأحبة حتى نتلافى هذه المضار ومخاطر الغفلة هناك علاج، علاجات كثيرة لهذه الغفلة. وأول علاج أيها الأحبة هو ذكر الله سبحانه عز وجل. تأمل معي، لو أنك تذكر الله عز وجل دائما لتيقظت واستيقظت من غفلتك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. الذي يبعدك عن الغفلة ويحول بينك وبينها هو ذكر الله سبحانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وأنت تدخل في بيتك يذكرك بأن لا تغفل. قال إذا ذكر الرجل، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيته فذكر الله عز وجل، فالشيطان يقول لأتباعه ما أدركتم لا المبيت ولا العشاء، لأن هذا الرجل ذكر الله عز وجل عند دخوله إلى بيته وعند طعامه. قال فإذا لم يذكر الله عز وجل عند دخول بيته يقول الشيطان أدركتم المبيت، وإذا جاء إلى طعامه ولم يذكر الله عز وجل يقول الشيطان لأتباعه أدركتم المبيت والعشاء. لماذا؟ لأن هذا الرجل غفل عن ذكر الله سبحانه عز وجل. فإياك أن تغفل عن ذكر الله سبحانه عز وجل. والله حذر من اتباع سبيل الغافلين. لا تصحب غافلا، لا تصحب من لا يذكرك الله عز وجل، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك عن الله مقاله، كما قال ابن عطاء الله في الحكم. ولذلك حذر الله عز وجل قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك إذا وجدت صاحبا لك لا يذكرك بالله فإياك أن تصحبه، هذا شيطان، شر ووبال عليك. ثم أيها الأحبة العلاج الثاني هو الحفاظ أو المحافظة على الصلوات المكتوبة في المسجد في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. لو أنك حافظت على الصلوات الخمس وحافظت عليها في المسجد فلن يكتبك الله عز وجل، ولن تكتب في سجلاتك التي تعرض على ربك بأنك من الغافلين ما دمت محافظا على هذه الصلوات. ثم العلاج الثالث أيها الأحبة هو قيام الليل. نعم، قيام الليل، دام الإنسان يقوم الليل ويقرأ القرآن في الليل ويكون في خلوة وفي عزلة ولا يراه إلا الله سبحانه عز وجل ويتعبد في محراب هذه الخلوة، فهذا لا يكتب من الغافلين، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ أو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. لو أنك قمت الليل بركعة أو ركعتان تقرأ فيها عشر آيات، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكتب من الغافلين هذا الرجل الذي يقوم الليل بعشر آيات. قال: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية أو قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني تأخذ قناطير من الأجر والحسنات إذا قمت بألف آية. فإذا قمت فقط بعشر آيات في الليل لم تكتب من الغافلين، لم تكتب في ديوان الغافلين. وأيضاً أيها الأحبة، إذا لم تشأ أن تكتب من الغافلين فعليك في الدعاء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعو في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حسن العبادة التيقظ من الغفلة، أن تذكر الله سبحانه عز وجل وتطلب إعانة ربك عز وجل أن يعينك في أمور العبادة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ثم أيضا مما يعين الإنسان على أن يستيقظ من غفلته وذكر الموت دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. نعم، الذي يهدم هذه اللذات ويجعل الإنسان يستيقظ من غفلته وذكر الموت، حتى قال الله سبحانه عز وجل يريد أن ينبهنا من غفلتنا، قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أنت ألهتك الدنيا وعشت في غفلة مطبقة حتى وجدت نفسك من أهل القبور، فأي داء أعظم من هذا الداء؟ هذا داء قاتل لا ينتبه منه الإنسان إلا عندما يرى حقائق الأمور ويكشف له الحجاب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. متى تستيقظ من الغفلة؟ متى تشعر أنك فعلا عشت في غفلة؟ عندما تنجلي وتنبلي لك حقائق الأمور ويظهر لك ما كنت قد كذبته بالأمس. الناس يموتون أمامك وما اتعظت وعشت في غفلة، ولكنك تستيقظ منها عند حلول أجل، وقبل أن تنتقل من دار الدنيا إلى الآخرة ترى الملائكة وترى مقعدك من الجنة والنار، وترى بأم عينك حقيقة ما كنت غافلاً عنه. ولذلكم أيها الأحبة أذكركم ونفسي أن نستيقظ جميعاً من هذه الغفلة، لأن هذه الغفلة كما قلت داء قاتل. أختم بقصة أيها الأحبة لعل فيها موعظة وعبرة، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن لا يكتبني وإياكم من الغافلين. هذه القصة يرويها العلامة ابن الجوزي في بحر الدموع. يقول بأنه كان هناك فقيه عابد في بغداد، وهذا الفقيه العابد كان يدرس تلامذة وطلاب، واتفق معهم يوما على أن يحجوا بيت الله الحرام. فاتفقوا مع شيخهم وساروا من بغداد إلى بيت الله الحرام، وأثناء سيرهم يعني كانت محطات يرتاحون فيها، ففي منتصف الطريق توقفوا عند دير، والدير كان لراهب. استظلوا بجدار هذا الدير وأخرجوا طعامهم وبدأوا يتناولون مع الشيخ. وفي هذه اللحظة أيها الأحبة كانت هناك فتاة قد أشرفت من الدير، فتاة صغيرة ما رأى الراؤون أجمل ولا أحسن منها، وعندما رآها الشيخ افتتن بها وطار لبه وقلبه وطاش بها، فبدأ تشغل تفكيره، والطلبة تلاميذ لا يدرون ما في قلب الشيخ. فنهض الشيخ من بينهم دون أن يخبر أحد، ودق على باب الراهب وأذن له بالدخول. فقال له الراهب: ما تريد أيها الشيخ؟ عرفه بنفسه، قال: أنا فقيه من بغداد، اسمي كذا. فقبل عليه هذا الراهب، قال: ماذا تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد أن تزوجني ابنتك هاته، هاته التي رأيت. قال: نعم. قال: نحن نصارى وأنتم مسلمون، لماذا تريد أن تتزوج؟ ألم يكفك أن تتزوج من المسلمات فلم تجد إلا النصارى تتزوج بهم؟ قال: أريد هذه بالذات، أريد هذه الفتاة. فقال الراهب هذا: إنا نحن النصارى لا نزوج بناتنا إلا بعد رضاها، يعني لابد أن ترضى، حتى لو لم أرضى أنا فلا بد أن ترضى هي، فإذا رضيت وأنا أرفض مثل هذا الزواج، يقول الراهب، ولكن إن رضيت هي بك زوجتها لك. فذهب والدها الراهب وعرض عليها الأمر، قال: الشيخ هذا فقيه من فقهاء المسلمين يريد أن يتزوجك. قالت: يا أبتا، هذا مسلم ونحن نصارى، وما ينبغي لي أن أتزوج به، فإن أبى إلا أن يتزوج بي لي شرط. قال أبوها: وما شرطك؟ قالت: أن يدخل في النصرانية. قال لها أبوها: فإن دخل ووافق، عرضت عليه ووافق ودخل النصرانية، أترضينه زوجا لك؟ قالت: نعم. فقالت: وفوق الشرط لابد أن يكون صدق، فإن قبل الشرط ذكرت له الصدق. فجاء الراهب إلى هذا الفقيه وقال له: إن ابنتي قد رضيت وقبلت أن تتزوج بك على شرط. قال: وما ذلك؟ قال: أن تدخل في النصرانية. قال: قد دخلت والعياذ بالله. لكن هذا من البلاء الذي يصيب بعض الناس. قال: قد قبلت. فرجع إليها أبوها وقال: إن الفقيه هذا قد خرج من دينه ودخل في ديننا على أن يتزوج بك. قالت: قد رضيت به زوجا، ولكن أراه رجلا مسكينا ليس معه مال ولا بد من صداق. قال لها أبوها: وما صداقك؟ قالت: صداقي أن يرعى هذه الخنازير حولا كاملا، خنازير المعبد أو الدير، أن يرعاها سنة كاملة حولا كاملا. فقابل الشيخ بهذا الصدق، وتلامذة الشيخ لا يدرون ما فعل شيخه. لما بحثوا عنه ما وجدوه، وهو كان داخل الدير، فسألوا عنه الراهب فذكر لهم قصة شيخهم، ما صدقوا. فمنهم من أغشي عليه، ومنهم من بكى بكاء مرا، ولم يصدقوا حتى وجدوا شيخهم فعلا يرعى الخنازير، قد أخرج الخنازير يرعاه. ما بالك يا شيخ، ما فعل الله بك؟ قال: قد أصابتني مصيبة ونزلت بي بلية، فاتركوني وشأني. ذكروه بالله، بأحاديث رسول الله، بالعلم الذي كان يدرسهم، بالفقه الذي نهلوه منه، فما استمع منه. ولما أيسوا منه تركوه وانصرفوا إلى حجهم ومضوا، ثم بعد أن أتموا حجهم عادوا مرة أخرى على نفس الطريق، فوجدوا شيخهم يرعى الخنازير على ما كان عليه، فجاءوا إليه مرة أخرى وذكروه بالله وبأحاديث رسول الله وبالآخرة، أرادوا أن يوقظوه من غفلته، لأنهم علموا أنه قد دخل في غفلة ونزل به بلاء. ولما أيسوا منه قفلوا راجعين، وأثناء رجوعهم للطريق بعد أن أيسوا منه رأوا سوادا يتبعهم، فإذا هو الشيخ نفسه. قال: والله لعل الله عز وجل قد رفع عني ذاك البلاء. فعاد إليهم ودخل إلى الإسلام مجددا وتاب إلى الله سبحانه عز وجل. ولما عاد إلى محله عاد أشد اجتهادا وعبادة عما كان عليه. وفي يوم من الأيام جاءت امرأة تسأل عن الشيخ، قالت: دلوني على الشيخ. فلما وصلت إليه قال: اسألوها من هي؟ قالت: أنا فلانة ابنة الراهب، جئت أسلم بين يديه. فلما جلست والشيخ مع تلامذته سألها: ما بالك؟ قالت: والله قد رأيت رؤيا، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءني في الرؤيا وقال: ما ظنك بولي من أولياء الله فتنتهي عن دينه؟ وأصيب ببلاء عظيم، ووقع في غفلة ما بعدها غفلة. قال: ثم دعاني إلى الإسلام، فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وقال لي: اذهبي إلى الشيخ لعله يرضى عما جنيت عليه. قال: فجئت إليه ونطقت بالشهادة بين يديه، ثم أعلنت إسلامها بعد ذلك. ولذلك لما تزوج هذا الشيخ سأله تلامذته، قالوا: يا شيخ، ما حال هذا البلاء الذي نزل بك؟ قال: والله يا أبنائي، إنما كانت غفلة غفلت بها عن أمر من أمور الله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: ما ينبغي لعبد من عبيد الله عز وجل أن يتكبر على عباد الله في موضع قد يرى نفسه أفضل من غيره، وغيره أفضل منه عند الله. قال: وما ذاك؟ قال: في يوم من الأيام كنت أسير في بعض الطرق، فوجدت رجلا نصرانيا يسير. قال: فمسك بثوبي يريدني في شيء، في أمر. قال: فجذبته أو نزعت يده من قميصي ودفعته، وقلت له: ابتعد عني، فوالله أنا خير منك، أفضل منك، ما ينبغي لك أن تمس ردائي وأنت من النصارى نجس. قال: فدفعته وألقيته على وجهه. قال: فرأيت في الرؤيا بعد ذلك من يقول لي: دفعت رجلا كان يريد أو لاذ بك يريد أن يدخل الإسلام، فهو أفضل منك عند الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، أنا أعود إلى الشاهد في هذه النقطة، وهي أن الإنسان لا ينبغي له أن يغفل على حقيقته في هذه الدنيا، وأنه مأمور بعبادة الله سبحانه عز وجل وطاعته، وأن يتذكر الموت دائما ولقاء الله سبحانه عز وجل الموعود. اللهم وفقنا إلى كل خير، وأصمنا من كل شر، احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، وبما حفظت به الذكر الحسن.